السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن التأخير، ما شاء الله الطريق مزحوم جدا، لكن إن شاء الله غدا يبكر إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تتمة كتاب الجنائز. فصل يجب تكفينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. ولذا فإن تكفين الميت من فروض الكفاية، في ماله مقدما على دين وغيره ككسوته حيا، كما أن الحي تقدم كسوته على دينه، فيستر عورته ويدفئ بدنه مقدما ذلك على الدين، فكذلك في الكفن، ولذا فإنه يقدم على دين وغيره. فإن لم يكن له مال، إن لم يترك هذا الميت مالا، فعلى من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته. فالأب ينفق على ولده، فعليه كفنه. إلا الزوج. فيرى الحنابلة أن الزوج لا يجب عليه أن يدفع ثمن كفن امرأته، وهو مذهب الأحناف. قالوا: لانقطاع الاستمتاع بالموت، فالاستمتاع قد انقطع بالموت، فكانت كالناشز. كما أن الناشز لا ينفق عليها، فكذلك المرأة إذا ماتت لانقطاع الاستمتاع بها لا يجب على زوجها تكفينها. والقول الثاني، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول في المذهب، ومذهب الشافعية في الأشهر، أن الزوج يجب عليه أن يكفن امرأته، وذلك لأن الكفن تبع للنفقة في الحياة، ولأن المرأة ليست كالناشز. إذ المرأة الميتة الزوجة ليست كالناشز، لأن الناشز منعت من النفقة بفعلها، وليس هذا في المرأة الزوجة الميتة، إنما هو مجرد انقطاع استمتاع، إنما هو مجرد توقف هذا الاستمتاع، فليست كالناشز. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وهذا يدل على بقاء معنى الزوجية، على بقاء معنى الزوجية بعد الموت، لجواز أن يغسلها. وعلى ذلك فالصواب القول الثاني. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. ويستحب أن تكون بيضا للحديث المتقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الخمسة إلا النسائي: إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. تجمر يعني تبخر، لما جاء في مسند أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، وإن رش عليها ماء الورد فهو حسن ليستمسك البخور. قال: وهذا يشمل المرأة، حتى المرأة، ولذا قالت أسماء كما في موطأ مالك: ثم أجمروني. وعلى ذلك فتبخر هذه الثياب، تبخر هذه الثياب حتى ولو كانت لامرأة. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض، هذه اللفائف الثلاث تبسط بعضها فوق بعض، تبسط بعضها فوق بعض، لما جاء في مسند أحمد من حديث عائشة: وفيه ثم أدرج فيها إدراجا، ثم أدرج فيها إدراجا. وهذا هو الإدراج، أن يطوى، أن تطوى عليه الثياب طيا. وصفة هذا ما ذكره المؤلف في قوله، قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط، والحنوط أخلاط من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، كما في الصحيحين، هذا في المحرم. وجاء هذا أيضا من حديث أسماء في موطأ مالك. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت على هذه اللفائف التي بسط بعضها فوق بعض، يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن، يعني من هذا الحنوط بين أليتيه، ليطيب المخرج، هذا المكان الذي يخرج منه الأذى، فيوضع في قطن من هذا الحنوط بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، كالتبان يعني كالسروال القصير، تجمع أليتيه ومثانته، والمثانة هي مخرج البول. قال: ويجعل الباقي، يعني من الحنوط، على منافذ وجهه، على منافذ الوجه، في منخريه وفي عينيه وبقية منافذ الوجه. قال: ومواضع سجوده، تشريفا لها، على ركبتيه وأطراف قدميه وعلى راحتيه وعلى جبهته وأنفه، تشريفا لها. قالوا: وكذلك على مغابنه، المغابن في السرة وفي الأبط وفي إبطه وفي باطن ركبتيه. وهذا باب واسع، هذا باب واسع، ولذا قال المؤلف، قال: وإن طيب كله فحسن، إن طيب كله فحسن، لأن هذا باب واسع، المقصود أنه يطيب بما ذكره المؤلف أو بأن يزيد على ذلك، فإن هذا باب واسع. قال هذا الإدراج الآن. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، طرف اللفافة العليا، لأن بسطت هذه اللفائف، هذه الثلاث لفائف بسطت بعضها فوق بعض، فيطوي اللفافة العليا على شقه الأيمن إكراما لليمين، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، يرد هذه وهكذا، ثم يرد هذه الثانية حتى يرد الثالثة. قال: ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه إكراما للرأس. ولذا جاء في الصحيحين في حديث مصعب لما قتل يوم أحد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها على رأسه. ولأن خباب رضي الله عنه قال: قتل مصعب رضي الله تعالى عنه يوم أحد فلم نجد إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، واجعلوا على رجليه من الإذخر، فالرأس يقدم. قال: ثم يعقدها، يعقد هذه اللفائف، فإذا وضعه في قبره حلها، حل هذه اللفائف التي حل هذه الخيوط التي ربطها على هذه اللفائف. وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الأثرم. إذن على ذلك يعقد هذه اللفائف، فإذا أدخل الميت في قبره حلها. قال: ولذا قال: وتحل في القبر. قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. إن كفن في قميص ومئزر، الإزار، ولفافة، قال جاز. وقد صح ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في موطأ مالك. وفي الصحيحين أن ابن عبد الله بن أبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، سأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه إياه. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد جاء ذلك من حديث ليلى الثقفية في مسند أحمد وسنن أبي داود، والحديث حسن، لما غسلت مع النساء أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء وهو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ثوبا آخر. فالمرأة يستحب أن تكفن في خمسة أثواب: الخمار للوجه والرأس، والإزار ومثله السروال لأسفل البدن، والقميص للبدن كله، والملحفة يغطى بها البدن كذلك كله، ثم يغطى البدن كذلك بثوب آخر. قال: في خمسة أثواب: إزار ومثله السروال، وخمار، وقميص، ولفافتين. قال: والواجب ثوب يستر جميعا. هذا هو الواجب، إذا كفن بثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك. فإن لم يوجد إلا شيء يسير بدأنا بعورته فسترناه، فإن سترت عورته قدمنا الرأس على الرجلين لما تقدم في حديث خباب في الصحيحين. قال: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره. هذه السنة، أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وذكروا في ذلك أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يعزوه. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أن المستحب أن يقف عند رأس الرجل لا عند صدره، وهذا أصح. فقد روى الخمسة إلا النسائي أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على امرأة فوقف عند وسطها، وصلى على رجل فقام عند رأسه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وعلى ذلك فالمستحب أن يقف عند رأس الرجل، وأما المرأة فالمستحب كما قال المؤلف أن يكون عند وسطها، وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة، أو من حديث سمرة ابن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليه الصلاة والسلام عند وسطها، ولو كانت المرأة قد غطيت بنعش كما جاء هذا في سنن أبي داود، وأن عليها نعشا أخضر، فيصلي على المرأة ولو كانت يعني في تابوت أو في نحوه، فالمستحب أن يقف عند وسطها، وأما الرجل فإنه يقف عند رأسه. لكن إن كانوا جماعة من الرجال والنساء فيجعلهم صفا واحدا، إذا جاء برجال ونساء فإنه يجعلهم صفا واحدا، ويجعل الرجال مما يلي الإمام، وهذا قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما في النسائي. إذن يسوي، إذا كانوا رجالا ونساء فإنه يسوي، يعني تكون رؤوسهم متساوية إن كانوا جماعة. قال: ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. يكبر أربعة، هذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يكبر أربعة. وقد جاء هذا في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعة، والمستحب في المشهور في المذهب ألا يزيد، فإن زاد تابعه المأموم إلى سبع تكبيرات. وقد جاءت التكبيرة الخامسة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وجاءت التكبيرة السادسة من حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدارقطني أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال إنه بدري. وفي الطحاوي بإسناد حسن أنه كبر رضي الله عنه أي علي على أبي قتادة سبعا، وقال إنه بدري، ولم يثبت من التكبير ما هو زيادة على هذا العدد. وأما ما جاء في الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكبر عليه تسعا، فإن هذا لا يصح، هو منكر، أنكره الإمام الشافعي وابن القيم وغيرهما، فلا يثبت هذا، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على حمزة كغيره من الشهداء. وأما التكبير دون الأربع فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمشهور في المذهب أنه إن كبر ثلاثا عمدا بطلت، لم تجزئه، وإن كان سهوا فإنه يأتي بالرابعة إن لم يطل الفصل، كما صح ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري. فلا يجزئ أن يصلى على الجنازة بتكبيرات ثلاث. وصلاة الجنازة من فروض الكفاية، والمشهور في المذهب أنه يكفي أن يصلي عليه مكلف واحد، لأن فروض الكفاية تسقط بمكلف كالأذان. والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه لا بد أن يصلي عليه ثلاثة فأكثر، أن يصلي عليه ثلاثة فأكثر، وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم، وأقل الجمع ثلاثة، فلا بد أن يصلي عليه ثلاثة فأكثر. وإن كانوا عددا يسيرا فالأفضل أن يجعلهم صفوفا ثلاثة. فقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وهذا حديث حسن. وأما إن كانوا كثيري العدد فالأظهر أنه لا يحتاج إلى هذا، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كما في الصحيحين من حديث جابر وفيه قال: فصفنا صفين أو فصففنا صفين. وعلى ذلك فإن كانوا عددا قليلا فإنه يجزئهم على ثلاثة صفوف، فإن هذا أفضل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ونحوه في صحيح مسلم من حديث عائشة وفيه 100، يعني قام على جنازته 100 رجل لا يشركون بالله شيئا. قال: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا في صحيح البخاري أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وفي النساء أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قال النووي: فينبغي على ذلك أن تكون خفيفة، يعني إذا قرأ سورة مع الفاتحة فإنه يقرأ خفيفة، وإلا فإن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يكتفي بفاتحة الكتاب. قال: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة وليس فيها استفتاح، وهذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور، وأنه لا يشرع الاستفتاح لعدم وروده في صلاة الجنازة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي عليه في التشهد في الصلاة الإبراهيمية، لأنها صلاة. قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا كما في صحيح مسلم، فعلمه، وهذه صلاة، فيصلي عليه كما يصلي في الصلاة الإبراهيمية. وقد جاء في النساء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للجنازة أنه كان يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب خفية، يعني يسر بها، ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم، وعند الحاكم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث. إذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت. والمستحب بعد التكبيرة الثانية وبعد التكبيرة الثانية كما تقدم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال المؤلف: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، وهذا وجوبا، يعني كالصلاة في صلاة الفريضة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. وينبغي أيضا أن يكون الخلاف هنا تبعا للخلاف هناك في صلاة الفريضة. قال: ويدعو في الثالثة. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث صحيح. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وهذا الحديث الذي يذكره، هذا الدعاء الذي يذكره المؤلف، قد ثبت في سنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، هذه زيادة مباحة ليست في الحديث، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، لكنها زيادة مباحة. قال: وأنت على كل شيء قدير. هذه زادها الموفق ابن قدامة رحمه الله، وأنت على كل شيء قدير، وهي كذلك زيادة مباحة. قال وصغير، قال: وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. هذه كذلك زادها الموفق رحمه الله، وليست في الحديث. قال: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك، وبقية الدعاء الذي يأتي كذلك، وفي صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. هذا في الذكر دون الأنثى، ففي الأنثى لا يقال وزوجا خيرا من زوجها. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونول له فيه. بقية هذا الدعاء كما تقدم جاء في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك. قال: وإن كان صغيرا، قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا. فما ذكره المؤلف هنا من الدعاء المباح. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني ولا يدعو، يسلم. هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد، وهو قول المجد ابن تيمية، أنه يستحب الدعاء أيضا بعد الرابعة، وهذا أصح لظاهر الأحاديث المتقدمة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأصرح منه حديث أبي أمامة في المستدرك، وفيه: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث. وعلى ذلك فالمستحب، وهو رواية عن أحمد، أن يدعو كذلك بعد التكبيرة الرابعة. قال: ويسلم واحدة عن يمينه. يسلم واحدة عن يمينه، ثبت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه في مستدرك الحاكم، وفيه: ثم سلم تسليمة واحدة، ثم سلم تسليمة واحدة. وقال الشافعية: إن المستحب أن يسلم تسليمتين، لحديث ابن مسعود من قوله أنه قال، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن البيهقي، أنه قال: ثلاث خلال تركهن الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن. فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. لكن لا يخفى عليكم أن هذا ليس بصريح، التسليم على الجنائز مثل التسليم على الصلاة، فجائز أن يكون المقصود أي ثبوت التسليم، وجائز كذلك أن يكون المقصود الجهر بالتسليم، فإن المستحب هو الجهر بالتسليم وهو المذهب. وعلى ذلك فهذا ليس بصريح، فالراجح أن المستحب له أن يسلم تسليمة واحدة، وهذا هو المشهور في المذهب. قال: والمستحب كذلك كما تقدم أن يجهر، وقد صح ذلك عن ابن عمر كما في البيهقي، ولحديث ابن مسعود المتقدم. إذن يستحب الجهر بالتسليم، وأن تكون تسليمة واحدة. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو المستحب. أما التكبيرة الأولى فبالإجماع التي هي تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الثلاث بعدها فهو قول الجمهور خلافا للأحناف، والصواب مع الجمهور، لأنه قيام في الصلاة، وكل قيام في الصلاة يشرع التكبير، يشرع مع التكبير الرفع، وثبت به الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه في سنن البيهقي أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة. فالمستحب هو رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز الأربع، وهو قول الجمهور. قال: وواجباتها قيام لا بد من القيام، لأنه سلم قال صلي قائما، وهذه صلاة. وإذا أعيدت أو إذا كررت، أقول إذا كررت الصلاة عليه مرة أخرى كأن يصلى عليه في المسجد ثم في المقبرة، فالصلاة الثانية لا يجب فيها القيام لأنها تطوع، وأما الصلاة الأولى عليه فيجب فيها القيام لأنها هي الفرض، فإن صلى عليه ثانية وثالثة لم يجب القيام وإنما يستحب، وهو المذهب. قال: وتكبيرات أربع تقدم، وأنه لا يجزئه دونها، لا بد من أربع إلى سبع. قال: والفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه، وهي صلاة. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم. قال: ودعوة للميت لحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. إذا أدركت تكبيرة واحدة مع الإمام فإنك تكمل التكبيرات الباقية، والمذهب أن ذلك على الاستحباب لأثر رووه عن ابن عمر في البيهقي لكن سنده ضعيف، والجمهور وهو الراجح قالوا إن ذلك واجب لحديث وما فاتكم فأتموا، وعلى ذلك فالراجح أنك إذا أدركت تكبيرة مع الإمام فإنك تتم التكبيرات وجوبا لا استحبابا، وأما المذهب فعندهم إن ذلك على الاستحباب وله أن يسلم مع الإمام. المذهب أنه إذا أدرك ولو تكبيرة واحدة فله أن يسلم مع الإمام، لكن المستحب له أن يكبر حتى يتم الأربع، والذي يترجح هو قول الجمهور أن ذلك على الوجوب لحديث وما فاتكم فأتموا. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة عليه فإنه يصلي على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل عنها فقالوا إنها قد ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها، فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ولا حرج أن يصلى على الميت قبل دفنه في المقبرة لهذا الحديث، لأنه إذا صلي عليه بعد دفنه في المقبرة فجائز كذلك أن يصلى عليه قبل دفنه في المقبرة، لأن صلاة الجنازة ليست بذات ركوع ولا سجود، وأما ما رواه الضياء في المختارة والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور فإن هذا حديث منكر، فهذه الصلاة ليست بذات تكبير ولا بذات سجود، فلا يمنع من أن يصلي عليها في المقبرة. قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبر على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. قالوا إلى شهر تقريبا لا تحديدا، يعني فرق اليوم أو اليومين هذا لا يؤثر، والحساب من الدفن، هذا هو تقرير المذهب. واستدلوا بما رواه الترمذي مرسلا من مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه ماتت أمه والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فصلى على قبرها، وكان ذلك بعد مضي شهر، صلى على قبرها وكان ذلك بعد مضي شهر. وقال ابن قيم وابن عقيل كذلك من الحنابلة إن له أن يصلي أبدا، لا يقيد هذا بشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم لم يوقت وقتا، وافق أن ذلك كان عن شهر بعد مضي شهر، لكن كان ذلك بعد مضي شهر، لكن لا يلزم أن يكون ذلك تحديدا، أن يكون ذلك تحديدا. وهذا القول هو القول الراجح، ولكن ينبغي أن يقيد بما ذكره الحنابلة، بما ذكره بعض الشافعية، أن يكون أهلا للصلاة عليه عند دفنه، لكنه غاب، ولذا لم يرد أن التابعين كانوا يصلون على الصحابة صلاة الجنائز، وعلى ذلك يعني لم يكونوا يصلون عليهم بعد زمن طويل، وعلى ذلك فلا نحدده بشهر، بل قد يكون سنة أو سنتين. رجل مسافر مثلا إلى بلد بعيدة، فجاء إلى قريته أو مدينته فأخبر أن فلانا قد مات قبل سنة، فله أن يصلي عليه ولا حرج، لكن لو كان أثناء دفنه طفل لا تصح منه صلاة فإنه لا يشرع له أن يصلي عليه. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، يعني بنحو ربع ساعة إن شاء الله.